أن يكون بهيمة الأنعام أن يبلغ السن المعتبر شرعا، أن يكون سليما من العيوب، أن يكون في زمن الذبح، وأن يكون في مكان الذبح. وذلك من كان يفتل الناس ويترخص لهم بهذا الرأي المرجوح، كان بعض هؤلاء متى يذبح؟ يذبح في يوم عرفة. فإذا ذبح في عرفة باتفاق العلماء أنه لا يجزئ، فهنا قد خالف شرطين، شرط متفق عليه وهو المكان فلا يصح عرفة للذبح، وشرط مختلف فيه وهو الزمان، والراجح اشتراط الزمان، الراجح اشتراط الزمان في هذا. فقال هنا ذبح، والذم هنا يراد به الذبيحة لأنه يراق دمها. نعم. ثم قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. يعني هذه المرأة جاءت متمتعة، ففي اليوم الخامس مثلا اليوم الخامس، نضرب هذا المثال حتى هذا المثال يكون 100% في الأعم الأغلب، اليوم الخامس حاضت من ذي الحجة، فإذا كانت تمكث 6 أيام اللي هو حيض غالب النساء، راح عندنا 6، 7، 8، 9، 10 يوم النحر، 11 حتى تظهر، فإذا سيفوتها ما سيفوتها عرفة اللي هو اليوم 9 من أيام ذي الحجة. قال وإن حاضت المرأة، طبعا هذا عام أريد به الخاص، فالمقصود بها هنا المرأة المتمتعة، المقصود به هنا المرأة المتمتعة. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، إذا كانت متمتعة. طبعا إذا كانت مفردة هي خلص مفردة في ناوي الحج وعليها الحيض، تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفها بالبيت حتى تطهر. وإذا كانت قارنة لكن مراد به هنا المرأة المتمتعة. هذا يسمى ماذا يسمى شيخ؟ يسمى عام أريد به الخصوص، بل المخصوص هنا اللي هو المرأة المتمتعة. فامرأة متمتعة ماذا تصنع؟ هاي بعدها تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج على العمرة، ماذا تصير؟ تصير قارنة. روى وذلك كلمة في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، حيث رقم 294 في صحيح الإمام البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا صحيح البخاري يعني مهم جدا لطالب العلم، ولا يقول طالب العلم أنا أشتغل فقط في كتاب الله تعالى، لأن هذا الكتاب خادم لكتاب الله تعالى وشارح له. يقول هنا باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. ثم ساق بطريق سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرفة حقت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف البيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. فإذا المرأة تفعل وتدخل الحج بالعمرة، تدخل عبادة صغيرة بالعبادة ماذا؟ بالعبادة الكبيرة، وتكون ماذا؟ تكون قارنة بين الحج والعمرة، لأنها لم تكن قد طافت، هي معتمرة ولم تؤدي العمرة وبقيت محرمة، وجاءت أيام الحج، تدخل ماذا؟ تدخل الحج على العمرة، تدخل عبادة صغيرة بالعبادة الكبيرة. قال هنا وإذا حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. من هذه المرأة المتمتعة؟ دخلت الحرم وهي محرمة، لم تطف البيت، وكان في السابق يحق لها أن تسعى بين الصفا والمروة، كان الصفا والمروة خارج ماذا؟ خارج المسجد الحرام، صار الصفا والمروة داخل المسجد الحرام، هاي يحق لها أن تدخل لا تجلس في المسجد الحرام، يحق لها أن تدخل تسعى وتخرج ولا تمكث، يحق لها. لكن نقول ما دام قد أنه سيؤجل طوافها، خلص تؤجل الطواف وتؤجل السعي. فإذا كانت تطهر يعني علمت نفسها أنها ستطهر اليوم الثاني أو اليوم الثالث قبل، تبقى وتؤدي عمرتها كاملة. لكن إذا خشيت أنها لن تؤدي العمرة إلا بعد دخول وقت الحج، تدخل العمرة بماذا؟ بالحج، فتكون قارنة، تكون قارنة. و وذات السيدة عائشة هكذا دخلت حج فأدخلت العمرة بالحج، وقالها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. يعني أصبح طواف واحد للمعتمر للقارن، طواف واحد في البيت وسعي واحد، يعني سبعة سبعة اللي هو طواف الكامل والسعي الكامل عن الحج وعن العمرة. لكن السيدة عائشة قالت يرجع الناس بحج وعمرة باعتبار الناس تجمعون متمتعين، كانوا متمتعين طافا وسعوا وقصروا ثم بقوا متمتعين، قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، وهي خلص حج وعمرة لها. لكن ماذا أرادت؟ أرادت عدم التفريط في الأعمال الصالحة، وذلك تضعها في خصاصة وتضيفها هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وقلنا التنعيم باعتبار أنه خارج الحرم، لأن الحاج أو المعتمر لا بد أن يجمع بين الحلي والحرم. فخرجت خارج الحرم اللي هو مكان التنعيم اللي هو أقرب مكان، ولات لي حتى ما يسمى هذا المسجد مسجد عائشة، والمنطقة تسمى بالتنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يأخذ عائشة إلى هذا المكان. فقال هنا وإن حاضت المرأة فوات الحج أحرمت فيه وصارت قارنة. ثم قال وإذا استوى على راحلته، استوى بمعنى على واستقر، قال لبيك. يبدأ الإنسان ينوي بقلبه ثم يبدأ يلبي إشارة إلى الشروع. ورد من حديث ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كلها في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به أهل. لك هذه سنة ليست واجبة، أنت تستطيع مباشرة لبس وصليت الفريضة أو السنة تقول لبيك اللهم بحجة أو بعمرة مهتم، لكن الأكمل والأمثل أنك تحج على حجة النبي صلى الله عليه وسلم. من قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وعار على الإنسان في حياته أن يضيع سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينتفع ويؤجر مرتين، يؤجر على العمل ويؤجر على اتباع السنة، والإنسان يحيي السنن ويدل عليها ويعلم الناس بها، كما قال البخاري من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها، فاصبروا يا أهل الحديث فأنتم خير الناس. قال لبيك اللهم لبيك، طبعا هاي التلبية واردة في السنة الفعلية وفي السنة القولية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، اللي هو رفع الصوت بالتلبية لأن الإنسان يشهد له كل من يسمع هذه التلبية، والعج اللي هو النحر، نحر ما ينحر وذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام. فهي ثابتة من قول النبي وثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل لماذا شرع التلبية؟ نقول للمصلحة، حيث أن هذا القول متضمن الإجابة، إجابة النداء الذي أمر الله به إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف إبراهيم بوصف هل تحفظوه؟ من يحفظ هذا الوصف له جائزة. أي نعم أن إبراهيم الحليم الله منه، نعم هذا في التنزيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في الوصف لما دخل البيت ووقف عند أركانه وكبر، ها؟ لا، ورأى صورة إبراهيم استقسم بالأزلام، فماذا قال؟ قال ما لشيخنا والأزلام، فإذا وصفه بشيخنا، هذه حقيقة يعني لقب نادر جدا، حتى ليس شائعا عند الناس، يعني قضية أبو الأنبياء محفوظة عند الناس، بس قضية هنا وصفنا صلى الله عليه وسلم بشيخنا، فهذا أيضا مقامه مقام جليل. أي في الصحيح ما لشيخنا ولا زمان. بسم الله. فربنا قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج. وابن كثير ذكر الروايات كيف أنه قال إن صوتي لا يصل، ارجعوا إلى تفسير ابن كثير الآية 27 من سورة الحج. وهذه التلبية لبيك متضمن لتوحيد الله وامتثال أوامره وترك نواهيه وإقرار بالاستمرار على طاعته، فقضية تدل على الإخلاص وتدل على التوحيد. وهذه التلبية يحبها الله، وكلما أكثر العبد منها كلما كان أحب إلى الله وأحظى عنده. إذن هذه التلبية أمر عظيم جدا، يعني لبيك باعتبار أجبتك إجابة، لبيك يعني أجبتك، أنت قد تنادي إنسان يقول له لبيك، ينادي الله، ورد في الحديث الصحيح ينادي الله آدم فيقول لبيك. هذا يوم المحشر لما يأمره الله تعالى أن يخرج من ذريته أهل النار وهكذا فيخرج فيقول لبيك. فهنا لبيك معنى أجبتك إجابة. نعم. وتطلق معنى الإقامة يقول ألب فلان في المكان إقامتي، فيعني أنا أجبتك إجابة وأنا مقيم على هذه الإجابة وعلى هذه الطاعة. فالإنسان لما يذهب ويلب تسأله تقول له ما معنى التلبية؟ يقول والله لا أدري. وهذا حقيقة عيب أن الإنسان يعبد ربه ويقول قول لا يفقه معناه. ويستحب أيضا أن يرفع الرجل المحرم صوته بالتلبية ويجهر بها خلافا للنساء طبعا للسنة القولية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية. أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، والذي صرف هذا الوجوب إلى الندب السنة التقريرية. هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، فالذي صرفه من الوجوب إلى الندب السنة التقريرية، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من خفض في التلبية. فإن قلت لما تحب هذا قلت للمصلحة، حيث إن التلبية شعار الحج والشعار يرفع عارفا ليقتدى به. يا شيخ إبراهيم ما شعار الصلاة؟ تكبير. أحسنت يا ابن، إذن التكبير مهم كما أن شعار الحج التلبية شعار الصلاة التكبير. إذن ثار لماذا تقول سمع الله لمن حمد حينما ترفع من الركوع؟ هو بمعنى استجاب. لماذا تفاعل أنك حين الركوع واستعداد للسجود، السجود عظيم، فتستعد أنت للسجود بالركوع وتسبح الرب العظيم سبحانه وتعالى. فهنا لما تقول سمع الله تفاعل بالاستجابة، وذا حينما تدعو وتدعو ولم يكن دعاؤك ولا خشوعك ولا سجودك بالمقام، ماذا تقول بين السجدتين؟ بورك لك، فافهم معانا الصلاة يا بني وفهمها أهل بيتك. نعم. ويكره الجهر بالتلبية في طواف القدوم وفي السعي بين الصفا والمروة. في طواف القدوم يكره الإنسان وفي السعي للمصلحة، حيث إن الجهر بها يؤدي إلى التشويش على الطائفين والساعين فدفعا لذلك شر. أما طبعا في الحج، الإنسان في الحج متى يقطع التلبية؟ حينما يرمي جمرة العقبة اللي هو أول يوم العيد. ولذلك إذا لما نشوف الناس يعني في المسجد في الطواف في المسجد ويلبون، هذا خطأ طبعا، هذا من أخطاء الناس. يجب أن تكون التلبية بالعربية من القادر عليها، أما غير القادر فيلبي بلغته للقياس، كما يجب أن يذكر الله ويكبر في الصلاة بالعربية إن كان قادرا عليها، وغير القادر يكبر بلغته. فكذلك التلبية، والجامع أن كل منها موضع يشرع فيه ذكر الله تعالى. فقال هنا وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، أي لا شريك لك في ملكك ولا شريك لك في ألوهيتك ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك ولا شريك لك في كل ما يختص بك. ومن ذلك الحكم، وهذا من أخطر ما يكون، أن الناس حينما ينصبون أشخاصا مشرعين، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. فالله لا شريك له في كل ما يختص به سبحانه وتعالى. لا شريك لك لبيك أيضا إعادة وتكرار للإجابة، حيث أن الإنسان يستجيب لربه في كل أمر من الأمر. ولكن لو كنت أنت حي وفي المسجد الحرام في زمن النبوة وأنت تصلي بين يدي الله وناداك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تستجيب له؟ تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإنسان لما يستجيب هو استجابة للحياة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يستجيب لأوامر ربه لأن فيها حياة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. إن الحمد والنعمة لك، طبعا هذه مكسورة فتكون جملة استئنافية، مكسورة حتى تكون جملة استئنافية. لكن لما يأتينا يا شيخ مصطفى يوم أمس كان مركب وقف لازم، ما بعدها جملة ماذا تسمى؟ جملة استئنافية. فهذه جملة استئنافية لو فتحت، يعني لو كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أدنى الحمد والنعمة، لو فتحت كانت تعليلية، يعني التلبية لأدنى الحمد لك. لكن الاستئنافية أقوى، الجملة الاستئنافية أقوى، يعني لو عللنا كان نحن نلبي لك من أجل أن الحمد لك. لكن هذا الحمد له قبل أن يخلق الإنسان، وبعد أن يحاسب الناس، فالحمد له في الأولى وفي الآخرة، فلله الحمد، فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالكبرياء هو السلطان والعز والملك، وأن كل إنسان مقهور بسلطانه سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة، النعمة المقصود بها الإنعام، فما يصيب الناس من نعمة كما قال تعالى فما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، فما يصيب الناس من نعمة فهو من الله سبحانه وتعالى، سواء كان النعم القائمة أو النعم أو النقم المرفوع عن الناس. إن الحمد والنعمة لك والملك شامل لملك الأعيان وتدبيره، ليس الملك فقط، أن ماهر ياسين ملك لله سبحانه وتعالى، ماهر وتدبير ماهر، ما يتعلق في رأس الدم البيض والحمر والعصب والخلايا وهكذا، كل هذا ملك لله. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت، فكلها المخلوقات قانتة وخاضعة لله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا شريك لك. أيضا تكرار وإعادة، وهذا فيها قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال يصوت بها الرجل، أي يرفع بها صوته. وقلنا هنا الحديث في صحيح ابن خزيمة برقم 2625 رفع الصوت بالتلبية. شوف قال هنا حدثنا ساق يقول أتانا جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال أحمد بن منيع بالإهلال بالتلبية. ماذا باب؟ قال باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه. شوف ذا المعارج، وورد لبيك إله الحق، وورد عن ابن عمر لبيك وسعديك والخير إليك. يقول باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه ضد قول من كره هذه الزيادة، وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن من تقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من علم الخاصة. ومن يأتيك بالفوائد والنوادر والعجائب من خزيمة في كتابه، وكان أعلم على أن من تقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من علم الخاصة، فعلمه من هو دونه في السن والعلم، لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام والتعلم مع تقدم صحبته كان ما كان تلف الإسلام، وفي رواية صبع الإسلام، مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يكونوا يقولون ذا المعارج، هذا سعد بن أبي وقاص نفى هذا، لكن عندنا القاعدة تقول المثبت مقدم على النافي، مع النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله دونه في السن، جابر بن عبد الله دونه في السن، حتى أنه لم يقاتل في بدر ولم يشهد أحدا، وكان عدم شهود أحد لماذا؟ استجابة لأمر أبيه، فأبوه أمره أن لا يأتي للقتال وقال له إني أول مقتول، فعلا كان أول قتيل، وكلمه الله كفاحا، فأمره أن يبقى من أجل أن يشرف على أخواته، وفعلا طبق هذا حتى لم يتزوج بشرا إنما تزوج ثيبا. يقول وجابر بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سعد كافه مكان خاصة، ولذلك حينما سأل عمر من نجعل على جيش العراق ماذا قال له عبد الرحمن بن عوف؟ قال له الأسد في براثنه. لماذا نصب الأسد يا شيخ نبيل؟ قال له الأسد في براثنه. أحسنت يا بنين. قال هنا قد أعلم أنهم كانوا يزيدون ذا المعارج ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا. إذن هذا يكون ثابت بأي سنة؟ شيخ هيثم يقول هنا جابر يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا يقول شيئا، إذن ذا المعارج ثابت بالسنة يا سنة؟ تقريرية. أحسنت يا بنين. فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله. إذن نأتيك بالفوائد والعوائد والأمور العزيزة والغالية جدا، وهكذا فيذكر في الأبواب. طبعا الكتاب هذا يعني نتمنى ونرجو، هو التمني أحيانا طلب المستحيل أو الشديد، فنرجو أن يتوفر بين أيدي طلاب العلم. فقال هنا يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، لأن المرأة مأمورة بحفظ الصوت في مجامع الرجال، نقول بحفظ الصوت وبخفض الصوت وكلاهما صحيح، فهي تحفظ الصوت فلا تخرجها ما مجال، وأيضا تخفض الصوت إذا تكلمت ما لا بد منه. فالمرأة تلبي متى تلبي؟ بحيث تسمع نفسها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.